عندك شي بقعة مزيانة ولا عندك شي حاجة علاش ما درتيش النوبة الفقه؟ نسيت. لا سيدي كيفاش نسيت؟ نسيت ولا ما نسيتيش؟ علاش تنسى؟ ممنوع تنسى. هما ما عندهمش تقسيمات المكره والغافل لا والو، لا غافل ولا مرجى ولا مكره. كيفاش نسيتي؟ لا لا ما نسيتيش. تعمدت هاك هاي ضحك علينا. لا يرحمكم والدينا والله إذا نسيت غادي ندير والله والو. خذوا كياخذ مسكين داك الارض الارض ديالو كيعطيوه للمسجد، وتجد المسجد عنده اراضي وكلها في حقيقه الامر غاصب، وكيجي راه كاين في الغصب داك الشيء ديال المساجد في اراضي مغصوبه، خويا خدات من اهلها وهذا المسجد. وعرفت من بين داك الشيء كله هذا المسجد تصرفي في شي بلاصه وبقيتي تحرك تما وتغني. هنا هذا المسجد عنده الوقت، الوقت قليل. أغلب هذه الأشياء التي تراها الآن في البوادي أرى فيها بزاف ديال الغصب. هذا وجه ولي، ومن أين لهم أن يأخذوا أرضهم؟ ومن الذي فرض عليه أن يؤدي لفقه النبوة؟ شكون فرض هذا؟ كتاب ولا السنة ولا الإجماع ولا القياس الأساسي؟ أسيدي ما بغيتش ندير هذا، يجيب لي اسم حجة في الدين كيشاني هذا الفقه هذا النبوة فيها باش كيشانيها. فينا هي؟ فينا كينا؟ راخي نحن غير خمسة أركان الزكاة راه ما عندي، وسميت هذه الصدقة من النوافل، وأنا لا أريد أن أتنفل. ها؟ ها؟ شرط علي على أن ما إلي أبغيت نحيد الشرط، وما بغيتش كاع أنا ندخل في هذا المشي، يلزمني شرطه؟ ها؟ صافي ما بغيتش نقول لك الشرط، ما بغيتش نبقي نشرط أنا، وتاد الفقي ما بغيتش نشرطه، واحد الزمن يديه، ذاك الشرط غير محدود. ما فيه واش واجبه ولا مشهره ولا غادي نشوف واش منها، نشوف واش فيه حق الفصل ولا حق الانفصال. على كل حال حنا دابا ما كنفتحوش الباب العوام يقطعوا النوبه، ولكن انا نحن نتحدث عن بعض الضوابط العرفيه التي للتاديب كيف جاءت بامور عجيبه وغريبه في دين الله تعالى ويحكم بها. وهذا امر تركه ما قبل استعمال من الهمجيه، واستمر الناس عليه وظنوا بأن هذا هو شرعي. والصحيح أن مال الإنسان وجسده وعرضه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، هكذا كرره ثلاث مرات في في في في في في حتى لا يقع المس بهذه الجهات الثلاث. لكن الذي حدث أنه فتح الباب للناس بهذه الأشياء فظنوا بأن الأمر يسرى يتصرف فيه على وجهه الذي يرد. لا بد من الضبط الشرعي للتأديب. نعم، ولكن هنا بإجراء الأحكام الشرعية الشاقة على المذنب كالسجن. نعم السجن جائز، وقد اتخذه الصحابة، وكان للصحابة سجون سجنون فيها أهل الإجرام من أجل تأديبهم ومن أجل، وهو من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من ليس له سجن. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبني سجنا ولم يخلف سجنا، وإنما المعروف أن السجن ظهر في زمن عمر، ثم جاء علي بن أبي طالب فبنى السجن المعروف. قال أما تراني كيسا مكيسا بنيت بعد خميس مخيسا، يعني هو كان واحد السجن سميته خميس وبناه هو المخيس، وهو سجن معروف. على أي حال فالسجون كانت تتخذ للتأديب والزجر، وذلك من اجتهادا من الصحابة في أن هذا السبيل سوف يرضع الظالمين، لأن ما عندهمش الحكم الشرعي المحدد، لأن المعروف أن ما نزلت فيه الحدود مضبوط، والسرقة والزنا والقذف هذا هو اللي فيها الأمور التي فيها الحدود، وما سوى ذلك فهي ذنوب تضر بالناس ومعاص تؤذي الناس، ولا بد من رفع الأذى عنهم، والأذى حينئذ يجتهد في رفعه بحسب الأدوات والآلات، ومن ذلك اتخذ السجون لذلك. نعم قنزل سير، ما هو قنزل سير؟ هذا قرآن قانون ديال السير ما فيش سميتو، لأن دابا ضوابط السير هذه مسألة تتعلق بالأنفس، ومزال ذوك الضوابط التي وضعت في هذا الأمر هذا خفيفة. أن إذا كان المرء مثلا يسوق 60 نفس، 40 نفس، 5 الناس، 7 الناس، راه هذا خصو يعرف شنو هو النفس البشرية. هذاك الزجر مثلا الذي يقع له بالنسبة للنفس هذا أمر بسيط، لأن اللاعب بهذه المسائل بوسائل راه ارتكاب محرمات خطيرة. ولذلك فالزجر الذي أنفق هو أضعف، سيكون زجر كثير باش الإنسان يضبط يعرف شنو هي النفس، نفسه هو، فما بالك بنفوس الآخرين. هذا الأمر هذا مازال فيه سهولة. كان المتقدمون لكانوا يحكمون على سميته بأنه قاتل عنده. فالإنسان يعلم أن هذا المكان لا يجوز المرور فيه إلا بقدر معين، وفات هذا القدر فهذا يعتبر في أدنى الدرجات لم يكن متعمدا شبه العمد. عندما يرى بأن الأقسام ديال القتل ثلاثة شبه العمد، لأن هذا عندما علم أن هذا المكان لا يصلح لهذا النوع من السير ولا لهذه السرعة، وترك السبب الذي يجيب صون الدم، وذهب إلى السبب الذي يؤدي إلى سفك الدم، هذا إنسان تسبب في القتل، وإن لم يكن القتل حاصلا فقد تسبب فيه، فهذا يجب أن يجري عليه حكم المتعمد أو شبه العمد. شبه المتعمد هو الأصل، لأن هذا خطار، هذا الشيء هذا ماشي شي حاجة بسيطة. ثانيا، هذه الضوابط هي من المصلحة المرسلة. هذه الضوابط الآن التي تنضبط بها السير هي من المصالح المرسلة، كمثل هذه العقود التي تكتب الآن بعدما كانت لم تكتب، لما فيها من ردع الظالمين ولما فيها من ضبط الحقوق. مثلا يقول مثلا هذا المكان يجب الوقوف فيه، هذا الوقوف هنا وسيلة من وسائل حفظ النفس، ووسيلة من وسائل حفظ المال، وفي وسيلة من وسائل حفظ العقل، لأن كل مخالفة هنا قد تؤدي إلى ضرب هذه الأشياء. لذلك فهو في واقع الأمر ما زال الأمر فيه مخففا، ولو أن ضبط بالضوابط الفقهية لكان فيه أمر آخر، لأن فيه الأسباب وفي تصرفات تنبني على أحكام تنزل منزلة الفعل بالنظر للمآل، سيحكمون عليه بحقوق بأمور أشد من هذا الذي يحكم عليه الآن، لأن هذه الأحكام ديال الكفار يراعون فيه الإنسان من جهة أنه يجب أن لا يعاقب وإن جنى، بينما الإسلام لا، إنسان إذا جنى يقدم حق الجماعة على حق الفرد، هؤلاء لا يقدمون حق الفرد على حق الجماعة. وهنا كان تناقض بين أصول الإسلام وأصول القانون. تنهما تقولوا لك دبس قولي هو شد سيد شيء مجرم وساقب الناس وقتل وتسبب أهب أنه لم يقتل، لكنه أتى بالسبب الذي سيفضي إلى قتل جمع من الخلق، تنزلونه منزلة حقوق الإنسان وحقوق كذا. في الإسلام هذا ما عندهش حق، لأن هذا مجرم ولا بد من مراعاة حق الجماعة. هنا في القانون لا، يراعون حق الفرد وماذا وينكرون على الجماعة، والجماعة أحق من الفرد لأن الجماعة أكثر، وعشرين روح ولا ثلاثين روح ولا عشرة أرواح ماشي بحال واحد حتى في ميزان العقل. ولذلك هنا كان فرق صغير بين أصول القانون وأصول الشرع في جوانب كثيرة، ومنها هذه الجهة التي تقدم ذكرها. القول مازال فيها تخفيف وفيها ضعف. إذن التأديب لا يجوز بتاتا أن يكون بماذا؟ أن يكون إلا بالضوابط الشرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم ذاك السيد الذي كان يتابه كثيرا وكان يشرب الخمر اسمه حمار، ها؟ كثيرا ما يتابه لأنه كان يشرب الخمر وكان يضربونه، والناس كيضربوه 40 كيضربوه بشي نعلا، شي كيضربوه بشي قاضي بشي يعني يلقى شي حاجة كذا غالبا غير نعاله شي ضربات. فلعنه أحد الناس في المجلس، ف

وهذا كل اختلف معهم في المسألة الأولى، فهذا قرار في المسألة الثانية متفق معهم، وهذا هو معنى أصول الفقه خالية من أي تعصب مثل ذكر بفترض علم، علم ماذا؟ من تعظيم أهل العلم واحترامه، هذا فيهم التسليم التام والتسامح. ما يمكنش لدارس الأصول أن تخلع عنصري، ما يمكنش، ما يتعصبش نهائيا. أتقول مثلا أنت شافعي ولا حنبلي ولا كذا تناقشه بالأدلة، موالف ذاك الشيء في علم الأصول، موالف ذاك الشيء. عادتهم أنهم يناقشوا بعضهم بعضا ويردوا بعضهم على بعض، وكتلقى مثلا هل المالكي مشى مع الشافعية، هل الشافعي مشى مع المالكية، هل الحنبلي مشى مع الحنفية، وهذا الشيء كاين. كل بعد ما سيتفق في الحنابلة مع الحنفية، وكيسخر شي واحد واسيدي الاتاريين مع الرأيين، ورجع لكتب الأصول تشوف فقه الحنابلة بوحدهم متفقين تما وخالفهم المالكية والشافعية. مسائل الأصول هي مسائل علمية مجردة تعتمد على الدليل والبرهان، ولذلك لا يمكننا أن ندرس هذا العلم إلا بعد حصر الغرض وحصر الأدوات، باش ما يبقاش الطالب كل حياته يدرس الفقه بدون فائدة. تقول اش فتقرا علم الأصول الفقه؟ ضبطي، حددتي المواطن، حددتي الغاية، عرفتي شنو خاصك، شنو كتقرا؟ كتقرا الكتاب. شنو كتقرا في الكتاب؟ القرآن، القرآن، كتاب القرآن. دابا حنا بدنا في الأدلة، حددت الكلمة كيفاش تقرا في القرآن والمباحث المتعلقة بكل الفضيل، راه ما كيدرسش جميع الألفاظ. السنة، حددت المواطن، راه كتشبه مع الكتاب في هذه الكلمات. ولكن نسوا واحد القضية، راه الأصوليين خاطر يبحثوا في هذه الألفاظ الأربعة، راه عندهم مباحث نحوية، كيدخلوا في المسائل النحوية إذا كانت إذا جات في الطريق. إذا جات في الطريق ماشي من اختصاصهم، ولكن إذا وردت في الطريق راه لابد كيبحثوها وبأدلة ومنهج خاص، ماشي بالمنهج المعهد، ماشي بالمنهج ماشي بالمنهج اللي كتعرف، منهج خاص تستعمل في أعلى درجات النظر وجميع أدوات العقلية اللي كتستعمل في البحث، ماشي بحال نحو نحو قال سيبويه ولا قال الأصمعي صافي يجوز يدخلوا في المسموع، لكن سيدي هذاك هذا رفض المسموع، إذا فهو جائز. ما كيديروا هكا، المباحث كتمر فواحد الدراسة خاصة. مثلا الاستثناء شنو؟ دابا حنا غير بدنا نفتحوا باش ما نبقاوش نقراو كل العام كله بلا فايدة. فخاص شنو كيوقع للطالب؟ الطالب معلومات كاينة، ما كاين خيط منهجي، كاين خيط منهجي كاين وصل شنو خاصني، كاين خيط منهجي بين هذا الشيء اللي كنقرا، شنو هو الرابط المنهجي بين هذا الشيء اللي كنقرا. هذا دابا غير مقدمات، هذه كلها مقدمات، كلها كنعتبرها مقدمات. مقدمات شنو هي؟ هي الأمور العلمية التي تحتاج إليها في الدخول في الغرض، تحتاج لها في الدخول في الغرض، تعينك على فهم الغرض من المبحث الأصلي، هذا هو المقصود. إذن تقول مثلا أشني الخيط المنهجي الرابط بين هذه المعارف وهذه والمعلومات التي تقرأها. إذن قبل الدخول في مبحث الأصول يجب أولا أن تحدد الغاية، شنو المقصود؟ راه ملي كتكون كتقرا اصول خاصك تعرف بان الغرض هو تعطيك ايه او حديث تقال لك، يقول لك ناقش مناقشه اصوليه واستخرج ما فيها من المباحث الاصوليه، اعطيني المعلومات العلميه الاصوليه اللي كان في هذه الايه، شنو تقرر فيها، شنو هي المسائل العلميه التي استفدتها التي تعينك على ان تستخرج الاحكام من هذه الايه، شنو القاعده عندك تما. الى الانسان مثلا هذا علم، هذا علم عملي، ماشي علم ماشي علم في ادبي ولا عملي، مباشره يتعامل مع الانسان مع الكتاب والسنه. ها تعطيه السارق والسارقه مثلا، تقول لي يلا بحل لي في هذا السارق مقطع اليوم، خرج لي قال ما بحث الاصوليه المتعلقه بهذه الالفاظ، فبدا باللم. شنو هي اللم؟ ما يقول كان لها من الاستغراقية ولا الجنسية ولا اللي بغى يقول، ماشي شغلنا حنا. أتقول استدل على أنها ليست أنها كذلك وأنها ليست من الأجناس الأخرى، واش أنت تعلمتي من هذا الأصوليين؟ واش أنت قريتيه؟ هو دير لي الطريقة ديالهم. أه؟ هذا هو المراد. هذه هي الغاية. لكن أنت قريتي الأل، قريتي أل، الشباب أنك قد ما قلتيش على قتال احتيها في العموم قتال التي تدخل على الجام وقتال تدخل على المفراد المباحث التي تدخل في العموم وشنو التقال فيها وشنو هي الأصل وشنو هي اللي كنقولوا بها في الأصل قبل ما نقولوا في الفرع هتقال استخرج لي سميتو المقصود بها هنا والاستغراقية والجنسية ولا الكمالية ولا التعريفية ولا العهد الذهني ولا العهد الذكري خرجها لي أولا كنت خرجت اخترتي لماذا اخترت هذا ولم يكن ولم تكن ألهنا هذه المعاني والسارق اسمه فاعل ماذا قرر الأصوليون في حقيقة الصفة واش من قامت به ولا ما كانت قامت به وانصرف ولا ما ستقوم به غدا أعطي الحقيقة ولماذا خص السارق هنا بأنه لو سرق بعد 20 عاما يقطع الأب لماذا لم يصرفوا فيه حكم قاعدة الأصول المقررة إلى آخره فاقطعوا الفهنة شنهية حدثنا عن الفهنة ماذا قرروا فيها إذا وقع في مثل هذا المقال شنه هو إيش تعليلية وإيش تفريعية وإيش عاطفة وإيش إذا كانت أي شيء من هذا فاستدل عليه وبين لي وجهه اقطعوا فعلوا أمرين أعطيني ماذا يبلغ عندك فيه ولماذا رجعت فيه الوجه بدلالة اللفظ من غير القرائن الخارجية تعطي الآية يتصرف يتصرفك يخدم هذا المقصود ها لأنه المطلوب ليس المطلوب هو أن تقرأ المعلومات وتستبطنها دون أن تنزلها على المس بس كيف الإنسان مثلا لما سميته كيستدل بعض الأحاديث فبعض الأحاديث وآية القرآنية في غير ما هو حجة به لأنه غير ضابط للدلالات ولا هو ضابط لحدود الألفاظ ولا هو ضابط لما تقرر في كل لفظة على حدة وبذلك إما أنه يترك المعنى الموجود وإما أنه يقول معنى غير موجود المطلوب أن لا تقول ما إلا ما هو موجود وأن تترك ما ليس موجودا والموجود إذا ادعيته لابد أن تستدل عليه إذا كان شيء معنى موجود استدل عليه ويستخرجون من هذه الآية كذا بوجوب منها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا هو المنهج المقصود في دراسة علم الأصول وليس المقصود منه فقط هو اجترار بعض القواعد دون أن يتغير العقل وبدون أن يتغير النظر فنفس المنطق واضح ونفس الأديب واضح ونفس الأصولي لا يخفى مجرد ما يكتب تعرفوا نفسه لأنه معروف بمنهجيتهم في أنهم إذا ادعوا برهنوا وإذا أتوا بالبراهين ناقشوا المخالف وإذا ناقشوا المخالف يناقشونه على وفق القواعد والضوابط لا يستخفون بأي اعتراف ولكنهم يريدونه ثم يردونه يزيفونه هذا هو المقصود وهذه المنهجية العلمية تنفعك في كل شيء تنفعك في المناقشات العامة وتنفعك في معرفة المذاهب الفكرية تعرفك فيما تبت من الأشياء كذا بل وتنبهك إلى بعض الخصائص التي قد ترد على الأذهان في مقام النظر والبحث مثلا أنت كتنقش علماني ولا كتنقش ملحد ولا كتنقش كذا علم الأصول يعينك أحيانا على أن تجلب له بعض المسائل التي قد يغفل عنها لأنك تعلمت ذلك الشيء من هذوك الحرافيين هي الأصوليين بذلك الطريقة باش كيخرجوا الأدلة والمعارضة لأنك يخرجوا من شي بلايس شي أمور لا يكاد يتفطن لها ولهذا فإنه المقصود هو صياغة العقل صياغة على وفق اتباع الدليل والبرهان والحجة والأخذ بالقواعد الضابطة للنظر فيكون الاتجاه صحيحا والاستخراج صحيحا والتنزيل صحيحا هذا هو المطلوب عندما أتجه بالقواعد أستخرج ما أستخرج بالقواعد أنزله على القواعد هذا هو المطلوب.